الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه بعد. كتاب العمدة، عمدة الأحكام، للحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي رحمه الله. هذا الكتاب جمع فيه أحاديث الأحكام من الصحيحين البخاري ومسلم، جمع فيه أحاديث الأحكام من البخاري ومسلم، وذكر فيه ما يقارب 400 حديث. من حفظ هذا الكتاب ليعلم أن هذا مدخل إلى حفظ الصحيحين. العمدة هو مدخل إلى حفظ البخاري ومسلم. إذا قلنا أن البخاري كما حققه ابن حجر بدون المكررات 1900 حديث، كما حقق ابن حجر 1900، ومسلم كما حقق النووي أنه 4000، بل قيل 2000 وزيادة بدون المكررات. إذا تأملت تجد أن 400 حديث من 1900 عدد كبير جدا، فيكون هذا هو مدخل لك إلى حفظ الصحيحين. وأحاديثه يسيرة جدا، بعضهم حفظ في رمضان، حفظ العمدة، شخص حفظه في رمضان فيسر حفظه جدا حتى يكون عندك يعني ملكة وعلم تبني عليه الأحكام الفقهية. تحفظ العمدة ثم بعد ذلك يسر عليك حفظ البخاري ومسلم. وإذا حفظت البخاري ومسلم اعلم أنه يحفظ يسر عليك جدا حفظ الكتب الأربعة، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، الترمذي. ما أن تسمع الحديث تعرف من رواه وأين رواه لأنك حفظت خلاص. الآن حديث البخاري ومسلم لعل الجميع يعرفها لأنها دارجة على ألسنة الناس. فالشاهد أن العمدة يا أخوة هو مدخل إلى حفظ الصحيحين، فاحرصوا على حفظه، ليس فقط مجرد السماع والدراسة بل لابد من الحفظ. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المالك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. نعم، المتفق عليه له ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم. الشرط الثاني أن يكون عن صحابي واحد، عند البخاري عن أبي هريرة وعند مسلم عن أبي هريرة. الشرط الثالث أن يكون اللفظ واحد أو مقارب هذا هو المتفق عليه عند العلماء. إذا قيل متفق عليه مثلا يعني عن أبي هريرة عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشترب الكلب فينا أحدكم فقسوه سبعا. رواه البخاري بهذا اللفظ ومسلم بهذا اللفظ في الصحيحين عن أبي هريرة، أصبح الآن إيش؟ متفق عليه. وهذا هو المشترك بين الأئمة. صاحب المنتقى أبو البركات بن تيمية عند المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم وأحمد، قال الشوكاني في الأوطار، وهذا اصطلاح خاص به هو فقط. طيب، الخليلي في كتاب الإرشاد يقول نافع متفق عليه، ليس معناه أنه في البخاري مسلم، لا، إنما المراد يعني أنه متفق على أنه عدل، أنه ثقة. فإذا وجدت متفق عليه في الجرح والتعديل معناه أنه يعني ثقة، ليس أنه اتفق عليه البخاري ومسلم. طيب، وهذا إن شاء الله سوف يأتي في باب المصطلح بإذن الله غدا إن شاء الله أو العصر. فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. طبعا كانوا قديما يشترطون أن الطالب يقرأ من حفظه الكتاب. أذكر أنني طلبت من الشيخ صالح الحيدان رحمه الله أن أقرأ عليه بلوغ المرام، قال تقرأ بشرط من حفظه، قلت من حفظه، والحمد لله قرأت من بلوغ المرام رحمه الله رحمه واسعة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، كان أهل الحديث يطلقون على شخص أنه من أهل الحديث إذا حفظ الحديث وعمل به. جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل قال: يا أبي عبد الله، أريد منك خطابا لفلان. فكتب الإمام أحمد: إن فلانا ابن فلان محب للحديث. قال: يا أبي عبد الله، هل قلت من أهل الحديث؟ قال: لا، الحديث من حفظوه وعملوا به. نعم. قال عن عمر بن الخطاب وعنه رضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الأعمال جمع عمل، وهو أعم من الأفعال. لم يقل أفعال إنما قال أعمال. لماذا؟ لأن الأعمال تشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب، وأما الأفعال تشمل فقط أعمال الجوارح. قام، ذهب، هذه أفعال، نام، قعد، أفعال. أما أعمال القلوب وأعمال الجوارح تسمى أعمال. فقال: إنما، وهذا أداة حصر، الأعمال جمع عمل بالنيات، والمراد بالأعمال أي القربات التي تقرب بها العبد إلى ربه. ليس كل عمل يحتاج إلى نية. هل دخول الخلاء يحتاج إلى نية؟ ما يحتاج إلى نية. إذن ليس كل عمل يحتاج إلى نية. هل النوم يحتاج إلى نية؟ ما يحتاج إلى نية. إنما المراد القربات. هل الصلاة تحتاج إلى نية؟ نعم. الصوم يحتاج إلى نية؟ نعم. الصدقة تحتاج إلى نية؟ نعم. الأضحية؟ نعم. فإن المراد القربات. قال: إنما الأعمال بالنيات، جمع نية، والنية محلها القلب بإجماع أهل العلم، والتلفظ بها بدعة، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، وابن القيم في إعلام الموقعين، وابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، أجمعوا على أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، أو نقل إجماع عن أهل العلم. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا تأكيد، وقيل كلام جديد. لا، المتفق عليه بالنية، إنما الأعمال بالنية، هذا متفق عليه، لأن المسلم عنده بالنية. نعم. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني كل إنسان له نيته. والنية لها فوائد كثيرة. أول فوائد النية تمييز العمل الصالح من غير الصالح، من صلى لله ومن صلى لغير الله. ما الذي ميزهما؟ النية. تمييز العمل الصالح من غير الصالح. الثاني تمييز النافلة عن الفريضة. شخص صلى ركعتين في المسجد لا تعلم هل أراد تحية المسجد أم أراد سنة الفجر أم أراد صلاة الفجر، لا تعلم. ما الذي ميز؟ النية. شخص جالس في المسجد لا تعلم هل هو مرتكب، لا. ما الذي ميز؟ النية. الثالث تمييز العبادات بعضها عن بعض. شخص يصلي وقت العصر لا تعلم هل صلى العصر أم الظهر، أنت تظن إيش العصر لكن هو أراد إيش الظهر لأنه فادته صلاة الظهر. فالنية إيش ميز العبادات بعضها عن بعض. الرابع تمييز العادة من العبادة. العادة من العبادة. شخص من عادته يغتسل يوم الجمعة، وشخص يغتسل يوم الجمعة عبادة لأجل صلاة الجمعة. ما الذي يميز بينهما؟ النية. وإنما لكل من ما نوى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال فمن كانت هجرته، الهجرة هي الانتقال، هي الانتقال ولها حالتان. الحالة الأولى الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، كما هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة، الهجرة الأولى. والثانية كانت مكة بلد خوف والحبشة آمنة. والثاني الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لما هاجر المسلمون من مكة لما كانت بلاد كفر في ذلك الوقت إلى المدينة لما كانت بلاد إسلام. والهجرة باقية إلى قيام الساعة كما جاء في الصحيح، صحيح مسلم، لا تنقطع الهجرة حتى تخرج الشمس من مغربها. أما ما جاء في الصحيحين لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة لا أصبحت بلاد إسلام خلاص. لذلك الذي يعيش في بلاد الكفر قال أهل العلم له حالتان. الحالة الأولى إذا كان لا يستطيع إظهار دينه، ليس مساجد ولا أذان ولا يطلق اللحية ولا يلبس الثوب، والمرأة لا تلبس النقاب، قالوا هذا يجب في حق الهجرة لأنه لا يستطيع إظهار دينه إلا إن كان مستضعفا لا يستطيع، هذا حكم المستضعفين في مكة. أما القادر يجب عليه. الحالة الثانية إن كان يستطيع إظهار دينه فهذا يستحب في حق الهجرة استحبابا لا وجوبا، هكذا قال الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم. ثم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، شوف نية لله ورسوله. والثاني نية ليس لله ورسوله إنما لأجل الدنيا، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها يعني التجارة لأجل التجارة، أو امرأة ينكحها يعني يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا ذكر المؤلف حديث النية في عمدة الأحكام لأن كل أحكام الشرعية تحتاج إلى نية، فبدأ بالنية. نعم. لا يقولون في التروك لا. أي نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. عن أبي هريرة عنه قال قال رسول الله لا يقبل الله، هنا النفي، لا نفي، والنفي له ثلاث حالات. النفي له ثلاث حالات. الحالة الأولى نفي وجود، نفي وجود لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، تنفي في الوجود معبود بحق أبدا إلا الله، فيسمى نفي وجود. والثاني نفي صحة، أي أن هذا عمل باطل كما في هذا الحديث، لا يقبل الله نفي صحة صلاة بغير طهور. وهذا أول حديث في صحيح مسلم، عفوا في جامع الترمذي، عفوا في جامع الترمذي، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا يعني أنها باطلة. والثالث نفي كمال، نفي كمال، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نفي كمال. لا صلاة بحضر الطعام، يعني لا صلاة كاملة بحضر الطعام. فهذا الحديث قال لا صلاة أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. الحدث وصف في البدن يمنع من إقامة الصلاة، احفظوه، الحدث وصف في البدن يمنع من إقامة الصلاة، وهو إما حدث أكبر ويرتفع في الغسل، وإما حدث أصغر يرتفع في الوضوء. قال لا يقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، هنا مراد الحدث الأصغر. فدل هذا الحديث على اشتراط الطهارة في الصلاة، وأن من صلى على غير طهارة لا يخلو من ثلاث حالات. من صلى على غير طهارة لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان لا يعلم ثم تذكر بعد الصلاة، فهذا يتوضأ ويعيد الصلاة قولا واحدا. الحالة الثانية إذا تذكر أثناء الصلاة، هذا يقطع الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لما كبر تذكر أنه على جنابه فذهب اغتسل ثم جاء يغطر رأسه ماء، فهذا يقطع الصلاة وإذا بيش يتوضأ مباشرة. الحالة الثالثة إذا كان عاجزا عن استعمال الماء أو فاقدا للماء والطهور كله، فهذا يصلي على حسب حاله وصلاته صحيحة. إذن يستثنى من هنا العاجز، شخص معاق لا يستطيع أن يتوضأ وليس عنده تراب يتيمم، يصلي على حاله. أو شخص فاقد للماء، مسجون مثلا في سجن ليس عنده ماء ولا تراب، يصلي على حاله، هذا ما يستثنى من الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. نعم. أما حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، نعم متفق عليه. أما حديث عائشة انفرد به مسلم عن البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار. العقب مؤخرة القدم، مؤخرة القدم يسمى العقب. والويل لا يأتي في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والعمل الذي بعده كبيرة من كبائر الذنوب، هذه قاعدة. الويل إن جاء في الكتاب أو السنة العمل الذي بعده كبيرة. ويل للمطففين، ويل لكل أفاك أثيم، ويل لكل همزة لمزة، وهكذا. والويل تهديد أكيد ووعيد شديد، هذا هو الويل، تهديد أكيد ووعيد شديد. أما ما رواه الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن لهيعة عن دراج بن سمعان عن أبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الويل وادر في جهنم. هذا حديث ضعيف، ابن لهيعة ضعيف عند الأمة، ودراج بن سمعان ضعيف في روايته عن أبي الهيثم العتواري، وإن كان كلاهما ثقة. فالشاهد أن الويل هو تهديد أكيد ووعيد شديد. فقال: ويل للأعقاب مؤخرة القدم من النار. دل هذا الحديث على أن من ترك موضعا من مواضع الوضوء ولو صغيرا بغير وضوء فإن وضوءه باطل. وقد نقل النووي الإجماع على ذلك، قال النووي في شرح مسلم المنهاج: اتفقوا على أن من ترك موضعا ولو صغيرا لم يمس الماء أن وضوءه باطل. وروى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب عنه رضاه أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصب الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. فهذا فيه وجوب إسباغ الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، عفوا، قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل العقاب من النار. وفي بيان أن من ترك موضعا ولو صغير لم يصل الماء أن وضوءه باطل بإجماع أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. نعم، هذا في بيان وجوب المضمضة والاستنشاق، وجوب المضمضة والاستنشاق، وأنها داخلة في الوجه. وفي بيان أن من استجمر، والاستجمار هو الحجارة الصغيرة تسمى الجمار، رمي الجمار أي الحجارة الصغيرة. والإنسان إذا استجمر يعني تمسح بالحجارة لا بد أن يستجمر وترا، إما ثلاث وإما خمس وإما سبع وإما تسع، ولا يجزئه أقل من ذلك، لأن سيدنا قال: ومن استجمر فليوتر. أما قول الفقهاء كالشافعية والحنابلة وغيرهم أن الحجر الواحد إذا كان له ثلاث رؤوس يكفي، هذا فيه نظر، وصح أنه لا بد من ثلاث أحجار، لا بد من ثلاثة أحجار. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء فقال: ائتني بثلاث أحجار، قال: فوجدت حجرين والتمست الثالث ولم أجد، فأتيت بإيش؟ بروثة، قال: فأخذ الحجرين وألقى الروثة، قال: إنها رجس. زاد الدارقطني: ائتني بغيرها. وإن كانت هذه الزيادة فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي محفوظة أم شاذة؟ لكن هذه الأحاديث تدل على أنه لا بد إيش من الاستجمار ثلاثة. نعم. ثم قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه، أي نوم هنا؟ أي نومة الليل، كما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. فليس كل نوم، إنما المراد نومة الليل، وهذا قول الإمام أحمد برواية ابن ماجه. فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت. المبيت في لغة العرب يطلق على نوم الليل، يقال: بت عندنا الليلة، هذه ما تقال في النهار، إنما تقال في الليل، فدل على المراد هنا إيش؟ نومة الليل، ليس كل نومة. فمن قال أنه عام في كل نوم، أولا لم يقف على رواية ابن ماجه، والثاني أنه لا يعرف لغة العرب، فإن المبيت في اللغة معناه نومة الليل. طيب، لو أن إنسانا أدخل يده قبل الإناء، قبل أن يغسلها، هل ينجس الماء؟ الجواب: لا، لا ينجس الماء، لأن هنا النهي للكراهة، نهي للكراهة، لأن الماء لا ينجس إلا بالنجاسة إذا غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، وإلا الأصل في المياه الطهارة، لأن الماء نوعان لا ثالث لهما ولا رابع، إما ماء طهور وهو الأصل وأنزل من السماء ماء طهورا وهذا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو الأصل في المياه، كل ماء، ماء الأمطار، الأنهار، البحار، البرك، العيون، الأصل في كل ماء الطهارة، هذه قاعدة، الأصل في المياه الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة كما قال السعدي، قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث أبي سعيد الخدري إن الماء طهور لا ينجس شيء، وفي السنة من حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالشاهد أن الأصل في المياه الطهارة إلا إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحة بنجاسة وقعت فيه، وهذا باتفاق أهل العلم، نقل إجماع ابن المنذر في الإجماع والنووي في المجموع، واستدلوا بحديث وإن كان ضعيفا، حديث رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد عن أبي أمامة الباهلي عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحة أو طعم أو لون بنجاسة تقع فيه. رشدين بن سعد قال النسائي متروك الحديث، وقد أجمع أهل العلم على ضعفه، ولا يوجد في كتب الحديث رشدين إلا شخصين، رشدين بن كريب المدني ورشدين بن سعد المصري، كلاهما متروك، ليس هناك رشدين سواهما. فالشاهد أن الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن الإجماع على العمل به، الإجماع على العمل به. ذكر ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح أن الحديث الضعيف إذا كان عليه العمل يكون حسنا لغيره، لكن هذا الحديث مع الأسف أنه ضعيف جدا، ضعيف جدا فلم يتحسن، لكن بقي عليه العمل. نعم، حتى لو نطيل. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. نعم، أما الأول لا يبول أحدكم الماء الدائم، الدائم يعني الذي لا يتحرك ثم يغتسل فيه، لأنه عرضة للتنجس، لأن البول نجس، فقد ينجس الماء إما يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. أما إذا كان في البحر، البحر متحرك ولا يؤثر فيه البول، فهنا فيه النهي عن البول في الماء الراكد حتى لا ينجس. وأما الاغتسال في الماء الدائم، الاغتسال ليس معناه أنه ينجس، لا، إن المراد حتى لا تعافه النفس، لأن لو أن الإنسان جنبا اغتسل في الماء في بركة صغيرة ثم خرج سوف النفس لن تستسيق هذا الماء، فليس معناه أنه نجس، لا، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. قالوا يا أبا هريرة ماذا يفعل؟ يعني قال يتناوله تناولا، يعني يأتي بصحن صغير يغرف من الماء الدائم ويغتسل، يأتي بدلو فيه ماء يغرف منه ويغتسل. فهذا الحديث فيه النهي عن البول في الماء الدائم لأنه مظنة النجاسة، مظنة النجاسة، وفيه النهي عن الاغتسال في الماء الدائم حتى لا تعافه النفوس. وفي بيان أن البول نجس، بل كل ما خرج من ذكر نجس إلا المني. البول نجس، المدي نجس، الودي نجس، إلا المني. كذلك المرأة كل ما خرج منها نجس، قالوا إلا الاستحاضة. والاختيار شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله، لأن يجوز لزوجها أن يجامعها، لو كانت يعني ملطخة بالنجاسة لما جامعها زوجها أو زوجها أفضل. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث رواه الشيخان من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في البخاري، إذا شرب الكلب ليس عنده إذا ولغ الكلب، والشرب أعم من الولوق، الشرب أعم من الولوق لأنه يشمل اللسان وزيادة، أما الولوق هو تحريك اللسان، تحريك الماء باللسان، ولغ أي حرك لسانه في الماء فقط. أما الشرب عام، اللسان والفم كله تحرك في الماء. فقال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، الإناء هو الصحن الذي يوضع فيه الطعام والشراب، صحن يوضع فيه الطعام والشراب، فليغسله سبعا، يعني سبع مرات، أولاهن في التراب، يعني الغسلة الأولى التراب مع الماء والباقي كله في الماء، لأن نجاسة الكلب لا ترتفع إلا إذا خالط الماء التراب، وهذه النجاسة المغلظة، لأن النجاسات ثلاثة: نجاسة مغلظة، ونجاسة ولوغ الكلب. تغسل سبع مرات، الأولى في التراب. جاء في رواية: أخراهن في التراب، وجاء في رواية: إحداهن في التراب، وجاء في رواية: أولاهن أو أخراهن في التراب. قال الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام: أصحهن أولاهن في التراب، الأولى. أما الثامنة في التراب، أي عد التراب غسلة مستقلة فسماها ثامنة. أما أخرهن في التراب قالوا غير ثابتة، أصحهن أولاهن في التراب. فهذا النجاسة المغلظة. قالوا كذلك الخنزير، وهذا قول الشافعية والحنابلة، قاسوا على الكلب. والثاني نجاسة مخففة، سوف تأتي إن شاء الله، مخففة، وهي بول الصغير، بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، كم في الصحيحين حيث عائشة، سوف يأتي إن شاء الله، هذا يكفي فيه الرش، ترش واكه في الماء رشة، ولا يشترط أن تغسل الثوب. ومثله المذي يصيب السراويل، كما في حديث سهل بن حنيف رواه أبو داود مسند جيد، قال: يا رسول الله، أرأيت المذي يصيب الثياب؟ قال: يكفيك النضح، يعني افترشه بالماء رشا، لأنه نجاسة مخففة. الثالث نجاسة متوسطة، وهي ما عدا ذلك، وهذه تغسل حتى تذهب عين النجاسة، حتى تذهب عين النجاسة. وعين النجاسة تذهب إما بالماء إن كان على الثياب أو على البدن، وإما بالرمل في الدلك إن كان في النعل، النعل تفركه في التراب كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما في المسجد إما يوضع ماء أو تأتي الريح والشمس ويطر المحل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال وحديث وجاء في زيادة عند مسلم وعند ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني وصححها فليرقه، يعني يرمي الماء فليرقه. قالوا هذا إذا كان قليلا، لأن الإناء صغير الإناء فعرض إيش للتنجس فأصبح الماء نجسا. أما قول من قال أنها رواية شاذة فلم يصف، بل هي رواية محفوظة أثبتها مسلم وابن خزيمة في صحيحه والدارقطني، بل كان أبو هريرة يفتي بهذا، رواه الدارقطني وصححه، روى الدارقطني في سننه وصححه أن أبو هريرة قال إذا أولق الكلف في أحدكم فليرق الماء. معناه نقول القاعدة عند أصحاب الحديث أن راوي الحديث أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. القاعدة الثانية عمل الراوي في الحديث يدل على ثبوت الحديث، عمل الراوي في الحديث يدل على ثبوت الحديث. عمار بن ياسر كان يقول التيمم ضربة واحدة لوجه الكفين، رواه الدارقطني أيضا، وهو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم التيمم كما في البخاري ومسلم. فعمل الراوي في الحديث يدل على إيش؟ ثبوت الحديث. هذه قاعدة. فإذن هذا يدل على ثبوت رمي الماء. وكم كنت أتمنى أن يجمع أحدا هذه الأحاديث التي رواها الصحابة ثم عمل بها، لأن أولا تدل على ثبوت الحديث، ثانيا تدل على أن فهم الصحابة حيث يقدم على فهم غيره لأن هو راوي الحديث. نعم. فرواية عبد الله بن مغفل الذي رواه مسلم قال وعفروه الثامنة في التراب، قيل أن سبعة في الماء والتراب عدها إيش؟ عدها ثامنة مستقلة، وإلا هي الماء مع التراب. قال رحمه الله تعالى عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. عن حمران هذا من البربر أتي به أيام الفتوحات الإسلامية إلى عثمان بن عفان فأعتقه عثمان، اعتقه عثمان رضي الله عنه. قال حمران مولى عثمان، المولى هو العبد الذي إذا اعتق يسمى مولى فلان، وهو ثقة من رجال الصحيحين. قال أن عثمان دعا بوضوء، الوضوء بفتح الواو هو الماء المعد للطهارة، وأما وضوء بضم الواو هو الفعل، نفس سحور وسحور، سحور الطعام، أما سحور الفعل يعني بدأ يأكل. وضوء ووضوء، وضوء فتح الواو الماء بالضم أي الفعل، دعا بوضوء يعني بماء كي يتوضأ. قال فأفرغ يعني أمال الماء على يديه فغسلهما ثلاثة، هنا ليس فيه البسملة، والبسملة رواها عشرة من الصحابة، أحاديث يعضد بعضها بعضا، يعضد بعضها بعضا. قال بسم الله، توضأ بسم الله،